الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 12 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. كنا في الحلقة الماضية قد بدأنا بكتاب الوقف، فذكرنا التعريف ثم دليل المشروعية، ثم دخلنا في مسألة ما يحصل به الوقف، وتكلمنا عن جزء من الشروط، ودخلنا في كلام مؤلف عن شروط الوقف. ونكمل في هذه الحلقة ما بدأناه من الكلام عن شروط الوقف، ووقفنا عند مسألة، وهي مسألة الحكم إذا وقف شيئا واستثنى مدته أو استثنى غلته أو منفعته مدة معينة. وصورة المسألة كما ذكر مؤلف، يقول هذا وقف مثلا على الفقراء وعلى المحتاجين، يعني هذا العقار مثلا، ولكنه استثنى السكنة فيه مثلا مدة حياته، يقول لكن بشرط أن أنتفع فيها وأسكن فيه مثلا مدة حياتي أو مدة بقائي أو مدة معينة عليه أو على ولده. فالحكم في هذه المسألة أن الوقف صحيح والشرط صحيح، وهذا ذكر العلماء الإجماع عليه، يعني يصح أن يقف وقفا ويجعل يستثني منفعته وغلته مدة معينة، فهذا صحيح بالإجماع، يعني صح الشرط ويصح الوقف. والدليل على ذلك ذكر المؤلف، روى الإمام أحمد عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف. وأيضا ذكر الدليل الثاني، وهو قول عمر رضي الله عنه لا جناح، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عمر لما وقف أرضه التي بخيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال المؤلف وكان الوقف في يده إلى ما ثم في بنته حفصة ثم ابنه عبد الله. فنقول إنه لا حرج في ذلك أن يقف هذا الوقف ويجعل من لا يستثني الغلة والمنفعة مدة معينة، هو دليل صريح في هذا. يقول المؤلف ولا ينصح الوقف على من لا يملك كالرقيق ولو مكاثبا. معلوم أنه لا، الرقيق لا يملك، فلا صح أن يكون الوقف عليه، لأنه يشترط في من يوقف عليه لابد أن يكون يملك، والرقيق معلوم أنه لا يملك. وحتى المكاتب معلوم أن المكاتب أنه اشترى نفسه بأقساط أو على دفعات، ولا يكون حرا حتى يؤدي ما عليه. أما قبل ذلك وكما يقول الفقهاء لو كان عليه درهم فهو لا زال قنا، يعني لا زال رقيقا مملوكا، فلا يملك ما دام عليه شيء من مال المكاتبة. مؤلف ذكر أمثلة لمن لا يملك، قال كالملائكة والجن والبهائم والأموات، فكل هؤلاء لا يصح أن الوقف عليهم لأنهم لا يملكون. يعني لا صح أن يقول أنه وقف على الملائكة وعلى الجنة وعلى البهائم وعلى الأموات، لأنه الوقف تمليك، فلا يصح تمليك أو فلا يصح على من لا يملك. يقول المؤلف ولا يصح على الحمل استقلالا لأنه لا يملكه إذن، يعني لا صح أن يقول وقفت على الحمل لأنه في هذه الحالة لا يملك استقلال، وإنما يقول المؤلف يملك تبعا، يعني لو قال وقفت على أولادي ثم على أولادهم وفيهم حمل، فنقول أنه يدخل فيه طبعا لكن لا يدخل استقلالا. الشرط الخامس يقول المؤلف كون الوقف منجزا يعني فوريا، فلا يصح المعلق ولا المؤقت. يعني مقصود بالمعلق يعني يقول مثلا إن شفى الله مريضي فأرضي الفلانية وقف لله تعالى، فلا يصح، يعني لا يصح أن يكون معلقا، ولا صح أيضا أن يكون مؤقتا، يعني يقول وقفت هذه الدار شهرا، لأن المعروف أن الوقف يقتضي التأبيد والاستمرار، يعني ينتفع بالعين استمرارا طويلا، لا يصح أن يكون مؤقتا. يقول المؤلف فلا يصح تعليقه، يعني أن يكون معلقا كما ذكرنا في مثال سائق، يقول إن شاف الله مريضي فالعين والعقار يوقف. يقول المؤلف لا يصح تعليقه إلا بموته، يعني لو علقها بموته فيكون حكمه حكم الوصية، يعني إن علقه بموته فيكون حكم حكم الوصية، من ناحية أنه يكون في حدود الثلث من رأس المال من التركة، يعني أنه يكون في حدود الثلث من رأس المال. والدليل على ذلك قال المؤلف قول عمر رضي الله عنه حدث بحدث حدث الموت يقول عمر رضي الله عنه فإن ثمغا صدقة. طبعا هو ثمغ هي مال لعمر رضي الله عنه في المدينة وقفه، وهذا معروف رواه أبو داود. يقول المؤلف وقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. يعني المؤلف لو قال لو الإنسان قال مثلا إن مت وحصل للشيء أو حضر الأجل فمالي أو عقاري أو شيء من هذا الذي يذكره ويحدده فهو سبيل أو وقف أو شيء من هذا، فنقول إنه يصح هذا الوقف، ولكنه من ناحية تحديده من رأس المال فإنه في حدود الثلث، يعني يكون حكم وصية لأنها مقارنة للموت. ثم بعد ذلك ذكر مؤلف الشرط السادس من شروط صحة الوقف، قال ألا يشترط فيه شرطا ينافيه. الشروط التي هنا في الوقف قال المؤلف ذكر لها مثله، قال لو وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه، يعني هذا ما يصح، لا شك أن الوقف ينافيه البيع، يعني ينافيه بعد أن يقف الإنسان أو يحبس هذه العين ينافيه أن يقول والله أبيعها، لأن هذا ما يصح، لأنها خرجت من ملكه، خرجت بشكل تام فصارت سبيلا وحددت لها جهة الجهة الانتفاع فتكون واضحة، فنقول لا يمكن لها أن تباع ولا تورث ولا توهب. يقول المؤلف كقوله وقفت كذا على نبيعه أو أهبه يعني أهديه متى شئت، أو أن يكون لي الخيار يعني لو بغيت أو أردت أن أرجع. فيقول فإذا شرط أن يبيعه يقول المؤلف متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه، يقول بطل الوقف الشرط لأنه ينافي الوقف، لأنه ينافي مقتضاه. ثم ذكر مؤلف أيضا شرطا سابعا، قال أن يقفه على التأبيد فلا يصح، وإذا أشرنا له قبل قليل لا يصح أن يقول وقفت شهرا أو إلى سنة ونحوها، يقول لأنه إخراج التعيد على ذلك لأنه إخراج مال على سبيل القربة فلم يجز إلى مدة كالعتق. قال المؤلف ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت على كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم. يعني لو قال مثلا وقفت على مثلا وقفت على الأقارب مثلا، أو قال على الفقير مثلا، ولم يحدد يعني لم يحدد جهة واضحة في هذا، فيقول المؤلف يكون على لأقاربه على قدر إرثهم، ليقول لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره، يعني أنه أولى الناس بالصدقة والبر هم الأقارب، فيكون هم أولى بهذه بهذا الوقف هذه الصدقة. لو لم يكن له أقارب مثلا فقراء أو على حسب معية كما ذكرنا في المثال، فإنه يصرف إلى غيرهم ممن يكون له حاجة من الفقراء وغيرهم. بهذا تكون انتهت الامثال كلام عن شروط الوقف. ننتقل إلى فصل آخر ويتكلم فيه عن المؤلف عن شرط الواقف، يعني معلوم أن الإنسان إذا وقف وقفا فإن في الغالب لا بد أن يذكر شرطا، يعني يتعلق بمسألة طريقة الانتفاع وجهة الانتفاع ويحدد ضوابط معينة حتى يكون الانتفاع على الشيء الذي أراده، يعني لا بد من أن يذكر شرطا. فيقول المؤلف يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه هذا الدليل اشترط في وقف شروطا. يقول ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة، وذكر مثال على ذلك ودليل، لأن الزبير رضي الله عنه وقف على ولده وجعل للمردودة يعني مطلقة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه، وهذا دليل على أنه يراعى شرط الواقف في مسألة صحة الوقف. يقول المؤلف فإن جهل يعني شرط الواقف عمل فإنه يرجع إلى أي شيء، يرجع إلى العادة ويرجع إلى العرف. يقول المؤلف فإن جهل عمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن يعني عادة فإنه يرجع إلى العرف. يقول المؤلف أن العادة المستمرة والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة قاله الشيخ تقي الدين. فإذا لو افترضنا أنه لم يحدد أو ذكر شرطا ولكنه جهل أو لم يعرف فإن المرجع في هذا إلى عرف الناس، تعامل الناس، ولأن لم تكن يكون هناك عرف العادة كما قاله شيخ الإسلام، يقول إن العرف العادة يدلان على شرط الواقف. يقول فإن لم يكن شيء مما سبق، لم يكن عرف ولا عادة، فيكون التساوي بين المستحقين، يعني في مسألة قدر الانتفاع بالوقف، يعني لو فرضنا أنه وقف على أقاربه أو على أولاده، فإنه قد يكون مثلا في الوقف تحديد مثلا لكيفية الانتفاع، مثلا يكون مثلا للمحتاج، يكون للمنقطع، يكون مثلا للمطلقة نصيب أكثر في الوقف. فلو لم يحدد شيئا من هذا، يعني لو لم يحدد مثلا شرطا معينا يعني في ذلك، أو أنه حدد ولم يعرف ولم يكن هناك لا عرف ولا عادة، فيقول المؤلف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين، يعني يكون جميعا شركاء في ذلك. يقول المؤلف بعد ذلك ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون، يعني لو قال على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولادي أولادهم، فهنا في ترتيب من جهة الانتفاع. وأحيانا يكون الشرط ليس فيه ترتيب، يعني وإنما هو مجرد إشراك بينهم جميعا، يقول على أولادي وأولادهم وأولادي أولادهم، فهذا يقتضي الاشتراك بين الجميع وليس فيه ترتيب. يقول مؤلف وفي إيجار الوقف عدمه أو عدمه في قدر مدة الإيجار، يعني لو أنه اشترط الواقف مدة معينة لإيجار الوقف، قال هذا سبيل واشترط أن يؤجر مثلا سنة أو مدة معينة، فإنه يرجع إلى مسألة شرطه في مسألة تحديد هذه المدة. يقول المؤلف ونص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في الوجوب والعمل، يعني مقصود بهذا أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا شرط، طبعا ما لم يخالف نصا شرعيا أو مقتضى النصوص الشرعية في الأصل وجوب العمل به. يقول المؤلف يذكر المؤلف أمثلة لشرط الواقف الذي يجب العمل به، يقول فيجب فيعمل به فيما لو أو فيما إذا اشترط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه، يعني لو اشترط هذه الشروط فنقول هذا شرط صحيح، لو قال ما ينزل بهذا الوقف فاسق أو شرير أو صاحب جاه أو شيء من هذا، يعني المعاني يقصدها، فنقول إن هذا الشرط صحيح ويعني يجب العمل به، فهذا من الأمور المعتبرة التي تكون للواقف وقد تكون للواقف. يقول ولا يعمل به، يقول ملف ولا يعمل به، يعني لا يعمل بشرط الواقف إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح، يعني لو أنه مثلا في هذا الشرط قال عكس، مثلا قال لا ينزل به أو لا يدخله مثلا من أهل الصلاح ومن أهل الخير، فنقول أنه لا يعمل بهذا الشرط. لماذا؟ لأنه فيه منافات أو منافي لمقصود التقرب بالقربة والطاعة، والأصل فيها أن تكون على جهة طاعة وجهة بر، ولا شك أن أهل الخير وأهل الطاعة هم أولى الجهات بالمعروف والخير. انتقل المؤلف إلى فصل آخر وهو يتعلق بناظر الوقف. قال المؤلف فصل ويرجع في شرطه إلى الناظر، يعني إذا الواقف اشترط ناظرا على الوقف، يعني يكون قيما عليه، يراعيه، يلاحظه، يقوم بمصالحه ورعاية هذا الوقف وما يحتاج إليه وطريقة صرف الواقف إلى آخره، فيقول المؤلف يرجع في شرطه إلى الناظر. وهنا الناظر إما أن يكون بالتعيين والنص عليه، يعني مثلا يقول فلان هو الناظر على الوقف أو القيم على الوقف، وإما أن يكون بالوصف، والوصف مثلا يقول الأعلم والأرشد والأفهم والأحكم من الأولاد أو من يعني أو من جهة معينة أو مجموعة معينة يحددها، فيكون في هذه المسألة تعيين الناظر إما أن يكون تحديد الناظر إما أن يكون بالتعيين وإما أن يكون بالوصف كما قلنا. قال المؤلف ذكر شروط الناظر يشترط فيه الإسلام إذا كان الوقف على مسلم أو على جهة من جهات الإسلام كالمساجد إلى غيرها، وذكر الدليل وهو قوله تعالى ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. الشرط الثاني قال المؤلف أن يكون الناظر مكلف عن التكليف، لأن غير مكلف لا ينظر في ملك نفسه ففي الوقف أو لا. الشرط الثالث قال أن يكون حسن التصرف يعني الكفاية، يقول المؤلف الكفاية للتصرف يعني حسن التصرف. والشرط الرابع الخبرة بالوقف، أن يكون خبيرا به. والشرط الخامس القوة عليه، لأن هذه الشروط بإجمال المقصود بها حفظ الوقف ومراعاته وملاحظته، ولا شك أن هذه معتبرة هذه الشروط في مسألة القيام بالوقف ورعايته وملاحظته. ومن كان لا يقدر أو ليس عنده قدرة في أو لا عفوا لا تتوفر في هذه الشروط، فلا شك أنه قد يكون هناك نقص أو إخلال أو عدم إتمام لمسألة ملاحظة ومراعاة الوقف. يقول المؤلف فإن كان ضعيفا ضمي إليه قوي أمين ليحصل المقصود. ولا تشترط الذكورة، لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه إلى ابنته حفصة ثم إلى ذي الرأي من أهلها، يعني لا بأس أن يكون الناظر على الوقف امرأة، وهذا معروف عليه عمل الناس ودل عليه الدليل وهو فعل عمر رضي الله عنه. ومعلوم جميعا أنه قد يكون أحيانا نظر مرأة في أمور معينة هو أدق و يعني أنفع لمصلحة الوقف في بعض الأمور كما ذكرنا قبل قليل، ولا حرج، ولأن المرأة كما نعلم أن لها ذمة ولها كفاية ولها أهلية في مثل هذه الأمور يعني الأمور المالية، فيصح أن تكون تلي نظارة الوقف. يقول المؤلف يعني المؤلف يتكلم عن مسألة وهي مسألة إذا لم يشترط الواقف قيما أو ناظرا على وقفه. يقول فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا، يعني لو أنه وقف على مثلا على فرد معين قال هو وقف على فلان، فيقول المؤلف هنا يكون الناظر هو الموقوف عليه، لابد أن يكون أيضا محصورا أو محددا كما ذكر المؤلف كالأولاد والأولاد الأولاد، يعني المقصود أنه لا يكون مشاعا، يعني لو قال وقفت على الفقراء وعلى المساكين ولم يحدد ناظرا أو قيما على الوقف، فهنا لا يمكن أن نقول أن الناظر هو الموقوف عليه. لماذا؟ لأنه غير محدد، لا ندري، الفقراء لا حصر لهم ولا عد لهم ولا يمكن أن يضبطوا بعدد معين أو شيء من هذا. فنقول إذا كان على فرد معين أو على يمكن شيء يمكن حصره، فنقول في هذه الحالة إنه إن الوقف صحيح، إن الوقف صحيح، ويكون هو الموقوف ويكون موقوف عليه هو الناظر. لكن لو افترضنا أنه لم يحدد أو لم يشترط الواقف ناظرا، وأيضا لا يمكن أن يكون الموقوف عليه هو الناظر، فيقول المؤلف إن المرجع في هذا هو الحاكم أو القاضي أو النائب، طبعا كما ذكر المؤلف هنا، كما لو وقف مثلا ذكر المؤلف الوقف على الفقراء وعلى المساجد أو على شيء من هذا. يقول إن النظر في هذا يعني تحديد الواقف أو تحديد عفوا الناظر والقيم على الوقف يكون هو الحاكم. يقول المؤلف ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص، يعني لو افترضنا أنه عين الواقف ناظرا خاص، فنقول أنه لا يكون هناك نظر للحاكم مع وجود هذا الناظر الذي عينه الواقف. يقول المؤلف لكن له يعني الحاكم أو القاضي أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ فعله لعموم ولايته، لأن ولاية الحاكم والقاضي هي أعم من ولاية الناظر. ذكر المؤلف بعد ذلك وظيفة الناظر، يقول وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل رعيه، يعني يذكر أمثلة. المقصود بها يعني أنه حسن التصرف ونفع الوقف ورعايته وملاحظته، وهذه كما قلنا في أول المسألة أنه لا بد فيها من شروط معينة ذكرها المؤلف من القوة والأمانة والكفاية والقدرة وغير ذلك، حتى يكون يقدر على القيام بالوقف وصرف المستحقات وغير ذلك، فلا بد فيه من هذه الشروط. ويتكلم المؤلف عن مسألة أخرى، يقول لو أجره أو أجره بأنقص من أجر مثله، لو أنه أجر الوقف بأنقص من أجر مثله، يقول المؤلف يصح عقد الإجارة، يصح هذا العقد أن يؤجره، ولكنه يضمن أي ناظر النقص. يقول المؤلف يضمن النقص لأنه تصرف في مال غيره على وجه الحظ فيضمن ما نقصه بعقده كالوكيل. يعني لو أجره مثلا أجرته مثلا في السوق مثلا 100 فأجره مثلا ب70 فنقول العقد صحيح يعني عقد الإجارة ولكنه يضمن هذا النقص. يقول المؤلف له الأكل بالمعروف يعني كما جاء في الحديث لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. يقول المؤلف له التقرير في وظائفه يعني أنه يعني مقصود بهذا أنه مثلا يعين إمام مثلا لو مثلا شخص وقف وقفا مثلا بنى مسجدا وبنى منافع المسجد وجعل ناظرا على هذا الوقف على هذا المسجد. فيقول المؤلف له أن يقرر على وظائفه مثل تعيين الإمام المسجد والمؤذن وقيم المسجد والخادم من المسجد. طبعا هذا إذا لم يكن هناك ولاية عامة تحدد هذا الشيء وتنظم هذا الشيء، لأن معلوم أن ولاية الحاكم أو ولاية الوالي أو القاضي أعم من ولاية الناظر، فلو كان هناك تنظيم معين يضبط هذه الأمور فتكون ولاية الحاكم هي أعم ومقدمة في هذه في هذا الحال. يقول المؤلف ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي كتعطيله القيام. بهذه مسألة تتعلق بمسألة هل يجوز إخراج القيم أو الناظر. فيقول المؤلف أنه إذا قرر على وظيفة على وفق الشرع مقتضى الشرع فيحرم إخراجه منها بلا موجب شرعي، يعني أنه إذا لم يكن هناك منها إخلال أو عدم إتمام للعمل فيحرم إخراجه منها، لأن الأصل أنه مدام قادرا وكفعا على القيام بالواجب والقيام بالعمل فلا يجوز إخراجه من هذا العمل ولا يجوز التعدي عليه. يقول المؤلف ذكر مسألة وهي مسألة من نزل عن وظيفة بيده لمن هو أصلح لها صح وكان أحق بها من غيره، وهذه مسألة واضحة. انتقل بعد ذلك إلى الفصل الذي يلي هذا الفصل، وهو يتكلم فيه المؤلف عن حكم عقد الوقف من حيث اللزوم. يقول المؤلف والوقف عقد لازم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه. معنى أن الوقف بمجرد أن يقف الإنسان بالفعل أو بالقول الدال عليه فهو قد لازم، يعني أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يرجع فيه، هو لازم للوقف. معنى أن الوقف لو قال والله أردت أن أرجع أو رجعت في رأيه أو بدا لي شيء فنقول لا، ما دام أنه وقف وحبس فيكون الوقف لازما في حقه. يقول المؤلف لا يفسق بإقالة ولا غيرها لأنه يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم أو لا أشبه العتق. قال المؤلف ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع أسرها ولا توهب ولا تورث إلى آخره. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة وهي مسألة ما يجوز بيع الوقف. قال إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره كخشب تشعث وخيف سقوطه ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله. المقصود هذه المسألة أنه هل يجوز بيع الوقف؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والمذهب وهو الذي تدل عليه عمومات الشريعة والدليل على أنه لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافع هذا الوقف، وتعطل المنافع كما ذكر المؤلف فيما ذكر من أمثلة مثل تلف الخشب والعمدان مثلا أو الجدران أو يخشى من سقوطها. فنقول إنه في هذه الحالة يجوز بيع هذا الوقف ويصرف ثمنه في مثله مثل هذا الوقف، يعني يباع هذه مثلا لو كان وقف على فتعطلت أو تلفت ولا يمكن إصلاحها فتباع وتصرف قيمتها في مثلها أو مثل بعضها إذا لم تكن قيمته كافية. والمؤلف ذكر دليل على ذلك وأدله، وإن شاء الله تعالى نكمل في المحاضرة أو في الحلقة القادمة ونرجع لهذه المسألة بشيء من التفصيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.